الأنصار قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي دعا عليه أنه وجده عند أهله خدلا هدم كثير اللحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال رجل لابن عباس في المسجد هي التي، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة رجمت هذه، فقال لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح عبد الله بن يوسف خدلا، باب صداق الملاعنة، خديلة باب صداق الملاعنة. حدثني عمرو الزرار أخبر إسماعيل عن أيوب عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم أحد أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا، وقال الله يعلم أن أحدكم كاذب فهل منكما تائب فأبيا، أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا، فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب فأبيا، ففرق بينهما. قال أيوب فقال لي عمرو بن دينار إن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه، قال قال الرجل مالي، قال قيل لا مال لك إن كنت صادقا فقد دخلت بها وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك. باب قول في رواية أساسي خدلان سيدي والرواية الثانية خليلة بالذال دال عندنا ما في فتح ما في بالسكون الدال يكسروها بكسرها القصيدة لا ما جايبين عندنا فتح ايوه هي قال ابن حجر اذا في رواية بالفتح فتحها أو كأنه لغة يعني باب قول الإمام للمتلاعنين إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو سمعت سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. قال ما لي؟ قال لا مال لك إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت بفرجها، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت بفرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك. يعني نسخ مثل نسخ في كذبت مكتوبة هي كذبت فالحوة فذاك أبعد لك. قال سفيان حفظته من عمر وقال أيوب سمعت سعيد بن جبير قال قلت لابن عمر رجل لعن امرأته فقال بإصبعيه، وفرق سفيان بين إصبعي السبابة والوسطى، فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان وقال الله يعلم إن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ثلاث مرات. قال سفيان حفظته من عمر وأيوب كما أخبرته. باب التفريق بين المتلاعنين. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنا بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجلين امرأته قذفها وأحلفهما. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبر النافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل امرأته من الأنصار وفرق بينهما. باب يلحق الولد يلحق الولد بالملاعنة. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا مالك قال حدثنا الناس عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل امرأته فانتفى من ولده ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة. باب قول الإمام اللهم بين. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن القاسم عن قاسم محمد عن ابن عباس أنه قال ذكر المتلاعنان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم صرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا فقال عاصم ما ابتليت بهذا الأمر إلا لقولي، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك رجل مصفرا قليل الرحم قليل إلى اللحم سبق الشعر، وكان الذي وجد عند أهله آدم خذلا أو خذلا كثير اللحم جعدا قطغا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم بين، فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، فقال رجل ابن عباس في المسجد هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذه، فقال ابن عباس لا، تلك امرأة كانت تظهر السوء في الإسلام. باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره فلم يمسها. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا

باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها أو تبزو على أهلها بفاحشة. وحدثني حبان وأخبر عبد الله أخبر أن جريج عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك على فاطمة. باب قول الله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قال لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة فقال لها عقرة أو حلقة إنك لحابستنا أكنت أفضت يوم النحر؟ قالت نعم. قال فانفري إذا. باب وبعولتهن أحق بردهن في العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو سنتين. حدثني محمد أخبر عبد الوهاب حدثنا يوسف عن الحسن قال زوج معقل أخته فطلقها تطليقه. وحدثني محمد المسنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا الحسن أن معقل ابن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى قضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك أن أنف فقال خلى عنها ويقدر عليها ثم يخطبها فحال بينه وبينها فأنزل الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن إلى آخر الآية. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستقاد لأمر الله. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم إن كنت طلقتها ثلاثة فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيره. وزاد فيه غيره عن الليث حدث النافع قال ابن عمر لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. باب مراجعة الحائط حدثنا الحجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا محمد بن سيرين حدثنا يونس بن جبير سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائط فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يراجعها ثم يطلق من قبل عدتها. فقلت فتعتد بتلك التطليقة؟ قال أرأيت إن عجز واستحمق. باب تحد المتوفى عنها زوجها 14 و10. وقال الزهري لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيبة لأن عليها العدة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبار مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن الحزم عن محمد حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرت هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها ثم قالت والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله من الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14 و10. قالت زينب فدخلت على زينب ابنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله إن هذه بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله من الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 14 و10. قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو 3 كل ذلك يقول لا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 14 و10 وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعارات على رأس الحوض. قال حميد فقلت لزينب ما ترمي بالبعارات على رأس الحوض؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شفا ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة الحمار أو شاة طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيبا أو غيره. سئل مالك ما تفتض به؟ قال تمسح بها جلدها تمسح به جلدها.

حدثنا ابن ابي مريم اخبر محمد جعفر اخبرني حميد ان سمع انس يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفيه فدعوت المسلمين الى وليمته امر بالانصاع فبسطت فالقي عليها التمر والاقيق والسم. وقال عمرو عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم صنع حسا في نطع. حدثنا محمد اخبر ابو معاويه حدثنا هشام عن ابيه وعن وهب بن كيسان قال كان اهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين فقالت يا اسماء يا بني انهم يعيرونك بالنطاقين هل تدري ما كان النطاقان؟ انما كان نطاقي شققته نصفين فاوقيت قربه رسول الله صلى الله عليه وسلم باحدهما وجعلت في سفرته اخر. قال فكان اهل الشام اذا عيروا بالنطاقين يقول ايها والاله تلك شكات ظاهر عنك عارها. حدثنا ابن نعمان حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن العباس ان ام حفيد بن ان ام حفيد بنت الحارث بن حزم بنت الحارث بن حزم خاله ابن عباس اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا واقطا واضبا فدعا بهن فاكلن على مائدته وتركه النبي صلى الله عليه وسلم كالمستقذر لهن ولو كنا حراما ما اكلن على مائده النبي صلى الله عليه وسلم ولا امر باكلهن. باب السويع. حدثنا سلمان بحرب حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن نعمان انه اخبره انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء وهي على روحه من خيبر فحضر الصلاه فدعا بطعام فلم يجده الا سويقا فلاك منه فلكنا معه ثم دعا بماء فمضمض ثم صلى وصلينا ولم يتوضا. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ياكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. حدثنا محمد مقاتل ابو الحسن اخبرنا عبد الله بن يونس عن زهري قال اخبرني ابو امامه بن سهل بن حنين الانصاري ان ابن عباس اخبر ان خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله اخبره انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونه وهي خالته وخاله ابن عباس فوجد عندها ضبا محمودا فقدمت به اختها حفيده بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له وضبوا يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا ولكن لم يكن بأبي قومي فأجدوني أعافه. قال خالد فاجتبرته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. طعام واحد يكفي الاثنين. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبر مالك وحدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن سينا عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثه وطعام الثلاثه كافي الاربعه. باب المؤمن ياكل في نعم واحد. حدثنا محمد بشار حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبه عن ناقد بن محمد عن نافع قال قيل ابن عمر لا ياكل حتى يؤذى بمسكين يأكل معه فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافع لا تدخل هذا عليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا محمد السلام أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل في معن واحد وإن الكافر أو المنافق فلا أدري يوم قال عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء. وقال المبكير حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمر قال كان أبو نهيك رجلا أكولا فقال ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن علي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. باب الأكل متكئا. حدثنا أبو نعيم حدثنا مسعر عن علي بن الأقمر سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. حدثني عثمان بن أبي شيبة أخبرنا جرير عن منصور عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا آكل وأنا متكئ. باب الشواء وقول الله تعالى فجاء بعجل حنيذ أي مشوي. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن عباس عن خالد بن الوليد قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فأهوى إليه ليأكل، فقيل له إنه ضب فأمسك يده، فقال خالد أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعاه. فأكل خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك عن ابن شهاب بضب محنوث. هنا في الباب فجاء بعجل الحنيذ، هكذا هي والتلاوة، جاء بعجل الحنيذ كذا في فتح الباب. باب الخزيرة. قال النضر: الخزيرة من النخالة، والحريرة من اللبن. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا ليس عن عقيل بن شهاب، قال أخبرنا محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأنصار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، فوددت يا رسول الله أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فقال: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فكبر فصففنا فصلى ركعتين، ثم سلم وحبسناه على خزير صنعناه، فذهب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن دخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل، ألا تراه؟ قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: قلنا: فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله. قال مشياب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري أحد بني سالم وكان من سراتهم عن حديث محمود فصدقه. باب الأقف. قال حميد: سمعت أنس بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقف والسم. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيث. حدث مسلم بن إبراهيم حدث شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقفا ولبنا، فوضع الضب على مائدتي، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقف. باب السلق والشعير. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن الحاجب عن سعيد بن سعد قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوزة تأخذ أصول السلق فتجعله في قبر لها، فتجعل فيه حبات من شعير، إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله لا فيه شحم ولا ودر. باب النهس وانتشال اللحم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا حماد حدثنا أيوب عن محمد عن عباس رضي الله عنه قال: تعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم قام فصلى ولم يتوضا، يعني أخذ منه بأسنانه، هي معنى التعرق. وعن أيوب عاصم عن الكلمة عن عباس قال: انتشل النبي صلى الله عليه وسلم عرقا من قدر فأكل ثم صلى ولم يتوضا. باب تعرق العضد. حدثني محمد بن مسنة قال حدثني عثمان بن عمر حدثنا فليح حدثنا أبو حازم مدني حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو مكة، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا محمد جعفر عن حازم عن عبد الله بن أبي قتادة سلمي عن أبيه أنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نازل أمامنا، والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصر حمارا وحشيا وأنا مذغول أقصف نعلي، فلم يؤذنوني له وأحكوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوف والرمح، فقلت له: ناولوني السوف والرمح. فقالوا: لا والله لا نعينك عليه شيء. فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، فرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألناه عن ذلك فقال: معكم منه شيء؟ فناولت العبد فأكلها حتى تعرقه ومحرم. قال ابن جعفر: حدثني زيد بن أسلم على صاحب الإسلام عن قتادة مثله. باب قطع اللحم. لم يظنونني به ولا به في عنده. نعم. نسخة. نعم نسخة. نقف الآن للصلاة إن شاء الله. صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قطع اللحم بالسكين. حدث أبو اليمان أخبار شعيب عن الزهري قال أخبار جعفر وعمر بن أمية أن أبا عمر بن أمية أخبره أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. حدثنا محمد الكثير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهى وأكل وإن كرهه وتركه. فام النفخ في الشعير. حدثنا سعيد أبو مريم ابن أبي مريم حدثنا أبو بسرح قال حدثنا أبو حاتم أنه سأل سهلا: هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقي؟ قال: لا. فقلت: كنتم تدخلون الشعير؟ قال: لا، ولكن كنا ننفقه. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون. حدثنا أبو النعمان حدثنا أحمد بن زيد عن عباس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين أصحابه تمرة فأعطى كل إنسان 7 تمرات فأعطاني 7 تمرات إحداهن حشفة فلم يكن فيهن تمرة أعجب إلي منها شدت في مضاضي. حدثنا عبد الله محمد حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن إسماعيل عن قيس عن سعد قال: رأيتني 7 مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الحبلة أو الحبلة حتى يضع أحدنا ما تضع الشاه ثم أصبحت له أسد تعذبني على الإسلام خسرت إذا ومل سعي. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب عن أبي حاتم قال: سألت سهل بن سعد فقلت: هل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخي؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال: قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفقه فيطير ما طار وما بقي ليناه فأكلناه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبار روح بن عبادة حدثنا أبي زئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصطية فدعوه فأبى أن يأكلها. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من الخبز الشعير. حدث عن الله بن أبي الأسود حدث معاذ حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن سنارك قال: ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قلت لقتادة: على ما يأكل؟ قال: على السفر. حدث قتيبة حدث جرير عن منصور عن إبراهيم على أسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال انتباعا حتى قبض. باب التلبينة. حدث يحيى بن بكير حدث ليس عن عقيل عن بشار عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمعت ذلك النساء ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت ثم صنع سريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت: كلنا منها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. مجمة جيم مجمة نحن عندنا الفتح موضح في نسخة مجمة نعم مجمة في مجمة في مجمة جوا نحن عندنا ما واضحة ما في فتحة على الجيم بس في ضم على الجيم نعم مجمة وفي الضم ما بعرف أنا عندي بالمتن بضم الميم وكاتب برا في نسخة بفتح الميم. بس كل حركات زي كذا فتح الباري كل حركات. هي جوا الحزن تيجي برا الحزن. الحزن والحزن نعم في نسخة.

تقول كان في بريرة ثلاث سنن أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها فقال أهلها ولنا الولاء، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت شرطته لهم فإنما الولاء لمن أعتق. قال وأعتقت فخيرت بأن تقر تحت زوجها أو تفارقه. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بيت عائشة وعلى النار برمة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى لحما؟ قالوا بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا. فقال وصدقة عليها وهدية لنا. باب الحلواء والعسل. حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظري عن أبي أسامة عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديل عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة قال كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم الشبع بطني حتى حين لا آكل الخميرة ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. وخير الناس المساكين جعفر بن أبي طالب ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها. باب الدباء. حدثنا عمرو بن علي حدثنا أزهر مستعد عن ابن عون عن سمارة بن أنس عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مولى له خياطا فأتي بدباء فجعل يأكله فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله. باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن أعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال كان من الأنصار رجل قال أبو شعيب وكان له غلام لحام فقال اصنع لي طعاما أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم خامس خمسة فتبعهم رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك دعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال بل أذنت له. باب من أضاف رجلا إلى طعام وأقبله هو على عمله. حدثني عبد الله بن منير سمع النضر أخبرنا ابن عون قال أخبرني جمام بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال كنت غلاما أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فأتاه بقصعة فيها طعام عليه دباء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. قال فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه. قال فأقبل الغلام على عمله. قال أنس لا أزال أحب الدباء بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع ما صنع. باب المرق. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن سمع أنس بن مالك أن خياطنا عن النبي صلى الله عليه وسلم طعام صنع فذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرب خبز شعير ومرق في دباء وقديم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة فلن أزل أحب الدباء بعد يومئذ. باب القديد. حدثنا أبو نعيم حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة في دباء وقديد فرأيت يتتبع الدباء يأكلها. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عبد الرحمن بن عابس عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت ما فعله إلا في عام جاء الناس وأراد أن يطعم الغني الفقير وإن كنا لنرفع القراع بعد 15 وما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة. يعني نسخ وتنسخ في القراع ما فيها ألف بلا ألف. باب من ناول أو قدم إلى صاحبي عن نائلة شيء. قال وقال أبو بكر وقال ابن المبارك لا بأس أن يناول بعضهم بعضا ولا يناول من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرق فيه دباء وقديد قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبع الدباء من حول القصعة من حول الصحفة فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. وقال ثمات ما تبن أمس فجعلت أسمع الدباء بين يديه. وقال ثمامة عن أنس فجعلت أسمع الدباء بين يديه. باب الرطب بالقساء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنهما قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الرطب بالقساء. باب حدثنا مسدد حدثنا احمد بن زيد عن عباس بن جريري عن ابي عثمان قال فضيفت ابا هريره سبعا فكان هو امراته وخادمه يعتقدون الليل اثلاثا يصلي هذا ثم يقضي هذا سمعت يقول قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اصحابه تمره فاصابني سبع ثمرات إحداهن حشفة. حدثنا محمد الصباح حدثنا إسماعيل زكريا عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيننا تمرة فأصابني منه خمس أربع ثمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن بضرسي. باب الرطب والتمر، وقول الله تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من أسودين التمر والماء. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حاتم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان بالمدينة يهودي وكان يسلفني في تمر إلى الجداد، وكان في جابر الأرض التي بطريق روما فجلست فخلع عاما فجلست وفي في فحاسة في نسخة بسرعة فحاسة فحاسة شلون عندك الرابطة وغير الروايات أنا عندي ما في نقطة في نقطة تاني عندك شو في سيدين فخاسة مثل عنده لك هنا فجلست يعني في رواية مهم والله عندي ما في بس عند الدكتور في عندي فحاسة في فجلست بالفتح الباء أبو الهيثم من الرواة يعني في أبو الهيثم نشوفه من النسخ فحاسة فحدث هو لأبو زر هي لأبو زر ذاك الشيء لأبو زر لا هو مناسب له فحاسة أو عند الدكتور فخاسة بعدين شو قلت لي في دي في فحاسة عند الهيثم أبي الهيثم لا مو من النسخ سيدي فخاسة نعم سيدي وشو كمان وللأصيل نعم إذا في أصل المتن فجلست فخلع عاما فجاءني اليهودي عند الجداد ولم أجد منها شيئا فجعلت أنتظر إلى قابل فيأبى فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابي امشوا نستنظر لجابر من اليهودي فجاءوني في نخل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول أبا القاسم لا أنظره فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاء فكلمه فأبى فقمت فجئت بقليل رطب فوضعت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكلت ثم قال أين عريشك يا جابر فأخبرته فقال أفرش لي فيه ففرشته فدخل فرقد ثم استيقظ فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه فقام في الرطاب عندكم مو واضحة لأنه يلي عنده منا واضحة حتى الكسرة في الرطاب في النخل الثاني ثم قال يا جابر جد وقضي فوقف في الجداد فجددت منها ما قضيته وفضل منه فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال أشهد أني رسول الله نعم سيدي هذا الإسماعيلي من استخرجات الصحيح ليس نسخة وعند الإسماعيلي خنسة نعم هذا له مستخرج على البخاري مثل ما مطلوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل مثله رواية أبو ذر

طيبة مباركة فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الضم عندكم ربنا؟ عندكم شو ضابطة؟ بفتح الباء اللي ضابطة بالضم؟ ربنا في ضابط الضم. هي ممكن باللغة لكن ما أضبط ضبطة. حدثنا أبو عاصم عن سعود بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأرضانا غير مكفين ولا مكفور، وقال مرة الحمد لله ربنا غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى ربنا. باب الأكل مع الخادم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد وابن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. باب الرجل يدعى إلى طعامه فيقول هذا معي، وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يفهم فكل من طعامه واشرب من شرابه. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود حدثنا أسامة حدثنا أعمش حدثنا شقيق حدثنا أبو مسعود الأنصاري قال كان رجل من أنصار يكنى أبا شعيب وكان له غلام لحام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فعرف الجوع في وجهه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلامه لحام فقال اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة، فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه طعيما بالتسي فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه فتبعه رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا شعيب إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته، قال لا بل أذنت له. باب إذا حضر العشاء فلا إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. ما بيصير إذا حضر العشاء بجوز يمكن شلون ضابط ويا بس قبل شو آية؟ أنا تبي جزء الوجهين كمان. نعم. أنا عندي محطوط مو محطوط شيء. فتح الباري عن كمان جوز الوجهين. نعم. أنا عندي ما في حركة اليوم على العين الأولى. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن سريق وقال ليس حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي كان يحتز ثم قام فصلى ولم يتوضأ. يحتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا عن معلى بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن النافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام إذا وضع العشاء. باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. حدثني عبد الله بن محمد حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح بن شهاب أن أنس قال أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه. أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكانت تزوجها في المدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجع ورجعت معه ثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه ستر وأنزل الحجاب. لا شو لا في واحد بجوز رواية الباب يعني مو بدل نعم مضر يكون بالحديث. نعم الرواية بالفتاة شو العبارة سيدي؟ الرواية عندنا بالفتاة معنى مظهر فتفعل العشاء يعني يرجح ابن حجر عن يقول الواي فقط بالفتح العشاء لكن جوز الكرماني الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيقة. باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه. حدثني أي ملاحظة أنه وقت يولد من حنكه. هلأ بيجيبوا له واحد عمره سنة وأكثر من سنة بيقولوا له حنكه. شايف أنتم تكونوا روحتوا السنة. السنة تحنيكه وقت يولد. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنفه بتمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه وكان أكبر ولدي أبي موسى. حدثنا مسدد حدث يحيى عن الشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت في عبد الله بن الزبير لمكة قالت فخرجت وأنا مقيم فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فبرك عليه وكان أول مولود يهود في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. حدثنا مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وقال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب ابنها فلما فرغ قالت والي الصبي. فلما أصبح أبو طلحة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما فولد غلاما. قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم تمرات. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. حدثنا محمد المسنى حدثنا أبي علي عن ابن عون عن محمد عن أنس وساق الحديث. باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثنا أبو النعمان حدثنا أحمد زيد الزيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقيقة. وقال حجاج حدثنا حماد أخبرنا أيوب قتادة حدثه هشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال غير واحد عن عاصم بن هشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصبغ أخبرنا ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين حدثنا سلمان وعامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. حدثني عبد الله بن عبد الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني بن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال من سمرة بن جندب. باب الفرع. حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا معمر أخبرنا زهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. باب العتيرة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونه لطواغيتهم والعتيرة في رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد إلى قول عذاب أليم. وقوله جل ذكره أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلى قوله فلا تخشوهم واخشوهم. وقال ابن عباس العقود على العهود ما أحل وحرم إلا ما يتلى عليكم. الخنزير يجرمنكم يحملنكم شنآن عداوة. المنخنقة تخنق فتموت. الموقودة تضرب من خشب يوقزها فتموت. والمتردية تتردى من الجبل. والنطيحة تنطح الشاه فما أدركته يتحرك بذنبه أو بعينه فاذبح وكل. حدثنا طواغيتهم بفتح الياء عندكم بيد قبلها لطواغيتهم الكلام الياء مفتوحة في الدنيا وفي الأولى ساكنة. وقال القسطلان في هذه جمع طاغية طواغيتهم. ما في بابا في كل جوا في عندك قبل باب العتيرة لطواغيتهم وفي باب العتيرة لطواغيتهم. حدثنا ابو نعيم حدثنا زكريا عن عامر علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض قال ما أصاب بحده فكل هو ما أصاب بعرضه فهو وقيف. وسألت عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك فكل فإن أخذ الكلب فإن أخذ الكلب زكاة وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذ معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. باب صيد المعراض. وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك الموقودة وكرهه سالم والقاسم وجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأنصار ولا يرى بأسا فيما سواه. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت علي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. فقلت أرسل كلبي قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت فإن أكل قال فلا تأكل فإنه لم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه. قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر. باب ما أصاب طواغيت. مو هيك عم تسأل عنها؟ مو وين في هذه؟ في هذه يعني الأخيرة اللي عم يحكي عنها طواغيتهم. باب ما أصاب المعراض بعرضه. حدثنا قبيس حدثنا شفاعة عن منصور عن إبراهيم عن همام بن حارث عن زيد بن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن نرسل الكلاب المعلمة قال كل ما أمسكنا عليك. قلت وإن قتل قال وإن قتل. قلت وإن نرمي بالمعراض قال كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل. باب صيد القوس. وقال حسن وإبراهيم إذا ضرب صيدا فبان منه يد أو رجل لا تأكل الذي لا تأكل الذي بان وتأكل سائرة. وقال إبراهيم إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال أعمش عن ذيل استعصى على رجل من آل عبد الله الحمار فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر دعوا ما سخط منه وكلوه. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي أدريس عن أبي سعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إن بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي. قال أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكل فيها وإن لم تجدوا فأصيدوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت زكاته فكل. باب الخزف والبندقة. حدثنا يوسف بن راشد حدثنا وكيع ويزيد بن هارون واللفظ ليزيد عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل أنه رأى رجلا يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخزف أو كان يكره الخزف وقال إنه لا يصاد بصيد ولا ينكى به عدو ولكنها تكسر السن وتفقأ العين ثم ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخزف أو كره الخزف وأنت تخذف لا أكلمك كذا وكذا. باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد او ماشي. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب ماشيه او ضاريه نقص كل يوم من عمله قراطان. حدثنا مكي بن ابراهيم اخبرنا حنظله بن ابي سفيان قال سمعت سالم يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلب ضار بصيد او كلب ماشيه فانه ينقص من اجله كل يوم قراطان. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قراطان. نعم أو ضارية نسخة

ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن طه بن إسلام عن أبي قتادة مثله إلى أنه قال هل معكم من لحم شيء؟ باب التصيد على الجبال. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا وهب أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدث عن نافع مولى أبي قتادة وأبي صالح مولى التوأمة سمعت أبا قتادة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بين مكة ومدينة وهم محرمون وأنا رجل حل على فرس وكنت رقاء على الجبال فبين أنا على ذلك إذ رأيت الناس متشوفين شيء فذهبت أنظر فإذا هو حمار وحش فقلت لهم ما هذا؟ قالوا لا ندري. قلت هو حمار وحشي فقالوا هو ما رأيت وكنت نسيت سوطي فقلت لهم ناولوني سوطي فقالوا لا نعينك عليه فنزلت فأخذته ثم ضربت في أثره فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته فأتيت إليهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحملته حتى جئتهم به فأبى بعضهم وأكل بعضهم فقلت أنا أستوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته فحدثته الحديث فقال لي أبقي معكم شيء منه؟ قلت نعم فقال كلوا فهو طعم أطعمكموها الله. باب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر. وقال عمر صيده مصطيدة وطعامه ما رمى به. وقال أبو بكر الطافي حلال. وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قدرت منها والجلي لا تأكله اليهود ونحن نأكله. وقال شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقيلات السيل الصيد بحر منه؟ قال نعم. ثم تلا هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا. وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود الكلاب الماء. وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع على أطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسا. وقال معباس كل من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس النينان والشمس. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا جيش الخبر وأمر أبو عبيدة فجوعنا جوعا شديدا فألقى البحر حوتا ميتا لم يرى مثله يقال له العنبر فأكل منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظما من عظامه فبر الراكب تحته. حدثنا عبد الله محمد أخبرنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابر يقول بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم 300 راكب وأميرنا أبو عبيدة نرصد وعيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخضر فسمي جيش الخضر. وألقى البحر حوتا يقال له العنبر فأكلنا نصف شهر ودهن بوداكه حتى صلحت أجسامه. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته. وكان فينا رجل فلما اشتد الجوع نحر ثلاثة جزائر ثم ثلاثة جزائر ثم نهى أبو عبيدة. باب أكل الجبال. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة عن أبي عفور قال سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 كنا نأكل معه الجلاد. قال سفيان وأبو عوان وإسرائيل عن أبي عفور عن ابن أبي أوفى 7 غزوات. باب أنية المجوس والميت. حدثنا أبو عاصم بن حيوة بن شريح قال حدثنا ربيعة بن يزيد الدمشقي قال حدثنا أبو إدريس الخولاني قال حدثنا أبو شعلبة الخشمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس المعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ذكرت أنك بأرض أهل الكتاب فلا تأكل في آنيتهم إلا ألا تجد بدا فإن لم تجد بدا فاغسلوها وكلوا. وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل. وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل. وما صدت بكلبك الذي ليس المعلم فأدركت زكاته فكلها. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلام بن الأكوع قال لما أمسوا يوم فتحوا خيبر أوقدوا النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم على ما أوقدتم هذه النيران؟ قالوا لحوم الحمر الإنسية. قال أهريقوا ما فيها واكسروا قدورها. فقام رجل من القوم فقال نهريق ما فيها ونغسلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوزاك. هذا حديث ثلاثي. باب التسمية على الذبيحة وما ترك متعمدا. قال ابن عباس: من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناس لا يسمى فاسقا. وقوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائكم إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتمهم إنكم لمشركون. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن سعيد المسروق عن عباد بن رفاعة بن رافع عن جدي رافع بن خديج قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حليفة فأصاب الناس جوعا فأصبنا إبلا وغنما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فدفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فلد منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياه فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما دد عليكم فاصنعوا به هكذا. قال: وقال جدي: إن لنرجو أو نخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا هدى فنذبح بالقصد. فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل: ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه، أما السن عظم وأما الظفر فمدى الحبشة. ما ندى عليكم منها في نسخة. باب ما ذبح على النصب والأصنام. حدثنا معاذ بن أسود حدثنا عبد العزيز يعني بن المختار أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرنا سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذاك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا أكل مما تذبحون على أصابكم ولا أكل إلا مما ذكر اسم الله عليه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوان عن أسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية فذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما صرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانا أخرى، ومن كان يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر عن عبد الله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية له كانت ترعى غنما بسلع فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. حدثنا موسى حدثنا جويري عن نافع عن بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنم له بالزبير الذي بالسوق وهو بسلع، فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد المسروق عن عباية بن رافع عن جدي أنه قال: يا رسول الله، ليس لنا مدى، فقال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم، وندب عين فحبسه، فقال: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا. باب ذبيحة المرأة والأمة. حدثنا صدقة أخبرنا عبد عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب المالك عن أبيه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها، وقال ليس. حدثنا نافع أنه سمع رجلا من أصحابه يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن رجل من أنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب المالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوها. باب لا يزكى بالسن والعظم والظفر. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل يعني ما انهر الدم الا السن والظفر. باب ذبيحة الاعراب ونحوه. حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا اسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن ابي عن عائشة رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ان قوما ياتون باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا، فقال: سموا عليه انتم وكلوه. قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد والطفاوي. باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. وقوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوه وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف. حدث أبو الوليد حدث شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله وفر رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجباب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. باب ما نزل من البهائم فهو بمنزلة الوحش وأجازه ابن مسعود. وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد. وفي بعير تمد في بئر من حيث قدرت عليه فدكه. ورأى ذلك علي بن عمر وعائشة. حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج. عباية بن خديج قال قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا. فقال اعجل أو أرن ما أنهب الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر. وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فنزل منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بهذه الإبل أوابدك أوابد وحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر. قلت أن يجزي ما يذبح وأن أنحره. قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إليه والذبح قطع الأوداج. قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع. قال لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يذعه حتى تموت. وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقال فذبحوها وما كانوا يفعلون. وقال سعيد عن ابن عباس الزكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس. حدث خلاب بن يحيى حدث سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر رأت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. حدث إسحاق سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن في المدينة فأكلناه. حدث قتيبة حدث جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع بن عيينة عن هشام في النحر. باب ما يكره من المسلة والمصفورة والمجسمة. حدث أبو الوليد حدث شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا وفتيانا نصبوا دجاجة يرمونها. فقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. حدثنا أحمد بن يعقوب أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليه ابن عمر حتى حلها ثم أقبل بها والغلام معه فقال أزجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوان عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. وقال ابن عمر من فعل هذا من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان بن شعبة. حدثنا منهال عن سعيد عن ابن عمر لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال عدي عن سعيد عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج منهال حدثنا شعبة قال أخبرنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة. باب الدجاج. حدث يحيى حدث وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدان المجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاجة. حدثنا معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن أبي أي حدثنا أيوب بن أبي تميم عن القاسم عن زهدان قال كنا عند أبي موسى الأشعري وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء فأتي بطعام فيه لحم دجاج وفي القوم رجل جالس أحمر فلم يدن من طعامه فقال ادنن. قال ابن فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. قال إني رأيت وأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا أكله. فقال ابن أخبرك أو أحدثك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين فوافقته وهو غضبان وهو يقسم نعما من نعم الصدقة فاستحملناه فحلف ألا يحملنا. قال ما عندي ما أحملكم عليه. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب من إبل فقال أين الأشعريون أين الأشعريون. قال فأعطانا خمس زود غر الذرة